لا يخفى على سماحتكم ما يلقاه الدعاة إلى الله في سائر البلاد الإسلامية من الأذى والبلاء والاضطهاد في المال والعرض من بعض الحكومات التي تدعي أنها إسلامية وهي تحمل الكفر والإلحاد، فما واجبنا تجاه هؤلاء الزنادقة والنصيريين؟ وما هو موقفنا تجاه إخواننا الدعاة هناك؟ الواجب مثل ما تقدم أن كل إنسان يدعو إلى الله حسب طاقته ولا يتعرض للأمور التي تسبب إسكاته، لا يتعرض للملوك والرؤساء يتركهم جانبا، يعلم الناس الخير ويرشدهم من الخير، والناس إذا فهموا الخير قاموا بواجبهم بعد ذلك. أما إذا تعرض الحكومات وسبهم جعل يتكلم فيهم لا يتركونه، فيعلن على هذه الأشياء التي تتعلق بالرؤساء وأعمالهم، ولكن يدعو إلى الله يأمر بالخير وينهى عن الشر، يوصي بتوحيد الله والإخلاص له وترك التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات وطواف قبورهم، توصي بالصلاة والاستقامة عليها وأداء المساجد، توصي بالدعوة إلى الله، توصي بأداء الزكاة، توصي بأداء الصيام، توصي بحج الفريضة، توصي ببر الوالدين، بصلاة الأرحام، بالحذر من المعاصي، بالحذر من الزنا، بشرب المسكرات، من الزنا اللواط، من الميسر، من سائر المعاصي. هذا شأن الداعي إلى الله عز وجل في أي مكان. والداعي إلى الله إذا ما تعرض الرؤساء ما تعرضون، إنما يتعرضون إذا قال على الرئيس كافر الظالم بيه ولا فيه ما يفقهون، فيضيع على الناس الفائدة ويحرم نفسه الدعوة إلى الله عز وجل ويعجلها بالسجون أو الضرب أو القتل، فيحرم الناس من فائدته ويحرم الناس من علمه بسبب سوء تصرفه. فلا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يعنى بالدعوة إلى الله كما قال الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لا تعرض للناس، يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويرشدهم إلى طاعة الله ورسوله، ولو تعرض لهم لأذى وأشد الأذى زيادة على ما حصل. فالحال اليوم بالنسبة إلى غالب الدنيا تشبه حالا من الرسول مع أهل مكة قبل الهجرة. فالواجب أن يعلى بالدعوة إلى ما وقع الناس فيه من التفريط والإضاعة، ويدعوهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويحذرهم من مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال، ويجعل الرؤساء ومن يخشى شرهم يجعلهم جانبا لا يتكلم فيهم لا بخير ولا بشر، بل يعرض عنهم إلا إذا كان خير وأمن الرؤساء خيرا فيشكرهم عليه. سمعنا أن الرئيس الفلاني فعل كذا وكذا وهذا طيب جزاه الله خيرا، هداه الله ووفقه الله، هذا بأس. أما يتعرض لهم أنه فعلوا وأنه فعلوا وأنه ظلموا الناس وأنه هذا معناه يعطلهم الدعوة وبعدهم للسجن والأذى والقتل.